قال: باب المسلم من الجنابة. نعم. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. هذا موجبات الغسل، خروج المني، إذا خرج منه المني وهو الماء الدافق في اليقظة أو في النوم فإنه يوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الماء من الماء، إنما الماء الغسل، أول ماء الغسل من الماء ماء المني، فإذا خرج منه مني في النوم احتلم وخرج منه مني وجب عليه الغسل، وكذلك إذا خرج منه مني في اليقظة سواء كان من جماع أو من ملامسة أو من تذكر وخرج منه دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل. نعم. قال: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. أما إذا احتلم ولم يخرج منه مني بأن رأى أنه جامع لكن ما خرج منه شيء فليس عليه الغسل في الاحتلام، إذا احتلم في الليل ورأى أنه جامع لكن ما وجد بلل لا في ثوبه ولا في بدنه فليس عليه الغسل، لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني، لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من الغسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء المني، فإذا رأى الرجل أو المرأة المني الليل من الاحتلام فإنه يجب عليه الغسل، أما إذا لم يرى شيئا وإنما احتلم يتذكر أنه احتلم لكن ما خرج منه شيء، ما في ثوبه شيء ولا في فخذه شيء، هذا لا يجب عليه الغسل. نعم. إذا ما خرج شيء، إذا لم يخرج شيء هو الحكم معلق به، قد لا يستطيع حبسه، إذا خرج قد يغلب. نعم. نعم. نعم. لا، إذا خرج منه المني لا بد يكون بلذة، أما إذا خرج منه في اليقظة هم لذة، خرج من أجل المرض، في نوع من المرض يسمى الإبردة يخرج منها مع المرض مني، هذا حكم البول، لأنه ما خرج بلذة ولا بشهوة إنما خرج من أجل المرض، هذا حكم البول، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، لا بد يكون بلذة، يعني مثلا السمني يخرج المني أو بجماع أو بتذكر يتذكر أو بمس من أجل مس ملاعبة فخرج منه مني، أما إذا كان خرج من أجل المرض وليس فيه لذة هذا لا يوجب الوضوء، وإنما لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. نعم. أحسن الله عليك شيخ. شيخ كان مريضا بالبرد ولا مشي، هذا وجد نفسه قد احتلم مشي، يغتسل. نعم يغتسل، الله يغتسل في النوم، يغتسل إذا وجد بلل متيقن أنه احتلام فإنه يغتسل. نعم. قال: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. هذا الثاني، التقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة، والختان هو الجلدة التي تبقى بعد القطع، طهار حينما تقطع الجلدة تبقى، وختان المرأة كذلك أيضا لحمة في أعلى الفرج يقطع منها الختان، ولا يلتقي الختانان إلا إذا غيب الحشفة، المراد إذا غيب الحشفة في الفرج، إذا غيب الحشفة التقى ختان الرجل وختان المرأة، فإذا غيب الحشفة وهي رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل، لأنه حينئذ يلتقي الختان ختانه بختانها، ختانه هو الجلدة التي تبقى بعد قطعها وختان المرأة، والمراد التقاؤهما يعني التقاؤهما ولو لم يحصل مماسة، لكن لا يلتقيان إلا إذا غيب الحشفة، أما إذا وضع الختان على الختان ولا غيب الحشفة فهذا ما يسمى التقاء، ما التقى الختان ولا يوجب الغسل، إذا وضع رأس ذكره على الفرج ما يسمى ختان، ما يسمى التقاء، التقاء لا يكون التقاء إلا إذا غيب الحشفة في الفرج وهي رأس الذكر، فإذا غيب الحشفة التقى الختان بالختان، لأن ختان المرأة لحمة فيها على الفرج لا يحصل الالتقاء إلا إذا غيب الحشفة، فإذا غيب الحشفة وصل إلى الجلدة التي قطعت منه عند الختان. نعم. قال: والواجب فيه النية. نعم، الواجب هنا هذه ذكر الموجبات الغسل ولم يذكر بقية الموجبات، يمكن يأتي الحيض مثلا والنفاس بالنسبة للمرأة هذا موجبة الغسل. الحيض والنفاس يكون الرابع، والموت أيضا إذا مات الميت يجب تغسيله، هذه ما ذكرها. وإسلام الكافر فيه خلاف أيضا بين أهل العلم، والصواب أن الإسلام يوجب يستحب الغسل ولا يجب، لأنه أسلم جم غفير يوم الفتح ولم يأمره بالغسل، وأمر قيس بن محصن بالغسل فدل على أن الأمر للاستحباب. وأما الحيض والنفاس هذا يجب الغسل، والموت كذلك يجب غسل تغسيل الميت فرض. تكون موجبات الغسل خروج المني يقظة أو منامة من الرجل أو المرأة، والثاني التقاء الختانين، حتى ولو يخرج مني إذا التقى الختانين ولم يخرج مني، إذا غيب الحشفة في الفرج وجب الغسل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل أكسل يغسل ذكره ويتوضأ، ثم نسخ ذلك فوجب الله على لسان النبي الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. فتكون موجبات الغسل خروج المني يقظة أو منامة، الثاني التقاء الختانين ولو لم ينزل، الثالث الحيض المرأة، الرابع النفاس، الخامس الموت، السادس إسلام الكافر، وهذا مختلف فيه، والصواب أنه لا يوجب الغسل وإنما يستحب. نعم وموجبه نعم نعم واجب فرض، فرض كفاية، لا بد على الأمة تغسل الميت، يجب على الأمة، إذا غسل واحد سقط الإثم على الجميع. لا هذا صواب أنه لا يجب الغسل وإنما يتوضأ، وثبت أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه، كان في يوم بارد فخرجت إلى الناس إلى الصحابة وقالت هل علي غسل؟ فقالوا لا. نعم الجمهور على أنه مستحب، بعض أهل العلم يرى الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الجمهور قال واجب يعني متأكد، استدلوا بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال آخر من أهل العلم أنه يجب على أهل المهن العمال اللي تخرج منه روائح، لما جاء في حديث عائشة أن النبي كان الناس يأتون إلى الجمعة وكانوا عمالا وكان تخرج منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة فليغتسل. والجمهور على أنه مستحب متأكد. نعم قال والواجب يأتي. نعم يأتينا. نعم قال والواجب فيه النية. نعم. وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، هذا الواجب، هذا وهو المجزي. الغسل نوع غسلان، غسل مجزي وغسل كامل. فالغسل المجزي هو النية، ينوي، لا بد من النية، ينوي رفع الحدث، ينوي الاغتسال عن الجنابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا بد من هذا. وثم يعمم بدنه في الغسل مرة واحدة ويتمضمض ويستنشق. أما الغسل الكامل فهو أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثا بنيه رفع الحدث عنهما، ثم يستنجي يغسل فرجيه وما حولهما، ثم يتوضا وضوءه للصلاه، ثم يفيض الماء على راسه ثلاثا يرويه، ثم يغسل شقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر. وفي حديث عائشه انه كمل الوضوء، وفي حديث ميمونه انه اخر غسل الرجلين وغسلهما مكانا اخر، هذا الغسل الكامل. نعم ها جانب الايمن كل جانبه الايمن يغسل جانبه يده ورجله وجنبه كل، ثم الشق الاخر. نعم قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه. قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل. تعميمنا. قال والواجب فيه النية. قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. نعم المضمضة والاستنشاق خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنهما واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال ليست واجبتان في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من قال واجبتان في الوضوء دون الغسل، فالأحوط المسلم ألا يدع المضمضة والاستنشاق. نعم قال وتسن التسمية. نعم سنة عند الجمهور وكذلك في الوضوء، وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة في الوضوء مع الذكر. نعم لأن الحديث فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضها بعضا. نعم قال وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة. نعم الدلك مستحب يدلك يديه هذا الدلك مستحب. نعم يدلك جسمه. نعم. قال ويدلك كذلك يتفقد مغابله كالإبطين وطية السرة وتحت وما تحت الركبة وبين الأصابع. نعم. الغالب الآن الغسل يكون في الحمامات. نعم. يسمي. نعم يسمي عند الدخول وإذا نسي يسمي لأن تسمية واجبة على قول لأنها واجبة وذكر الله كراهة مكروه تزول كراهة عند الحاجة ومع إذا كان الشيء واجب. نعم. نعم. نعم. قال ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت. تكلم شرح التسمية تكلم عنها الشارح. شيخ التعليق الشيخ. ها؟ ها؟ شيخ ذكر المعلق قال والمذهب أنها تجب إذا تذكرها فقط. التسمية من هو المعلق؟ شيخ عبد الله بالشام. هذا المعروف يعني الوضوء كما في الوضوء لكن ما مشى على التسمية مشى على قول الجمهور. الشارع ما مشى على قول الجمهور أنها سنة والمذهب أنها واجبة يعني في الوضوء وفي الغسل. نعم. من نقل الغسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل تسمية. نعم. تسمية حتى في الوضوء حديث ضعيفة. الأحاديث كلها ضعيفة لكن قال الحافظ الكثير فيه كما يأتي إن شاء الله في سورة المائدة أنها يشد بعضها بعضا فتصبح الحجة تكون باب الحسن لغيره ولهذا ذهب الإمام أحمد في رواية أنها واجبة أخذا من عموم من مجموعة الحديث وإلا ضعيفة الحديث ولهذا ذهب الجمهور أنها مستحبة. نعم. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. هذا هو الغسل الكامل يبدأ ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل ذكره وما حوله وملوثه السنجي ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط كان الحائط من طين حتى ينقيهما مما علق بهما من الرائحة والآن ما الحائط والأرض ما في شيء لكن يقوم مقام الصابون إذا غسل الصابون شيء يسير هذا أفضل أو لا وإلا الماء كافي لكن هذا أفضل يغسل يده إذا كان بعد الاستنجاء يزيل الرائحة التي علقت بهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه اليمنى ثم شقه الأيسر ثم يغسل رجليه يؤخرهما. هذا في حديث ميمونة وفي حديث عائشة أنه كمل الوضوء غسل رجليه. نعم. وإنما أخر غسل رجليه لأنه يغسلهما في مكان آخر حتى يزيل ما علق به من التراب لأن ما عندهم في ذلك ما يلبس حذاء في الحمام وليس والحمام تراب وطين المكان الذي يغسل فيه التراب وطين فيغسلهما حتى يزيل التراب والطين الذي علق برجليه لأنه يخرج ما كانوا يلبسون حذاء مثل الآن الحمامات ولا كانت مبلطة ولا عندنا إنما كانت تراب وطين ويخرج يمشون حافي إنما يخرج يلبس النعلين بعض الحين إذا خرج الشارع أما في البيت ما يلبس حذاء فيعلق بهما الطين والتراب فلذلك غسلهما في مكان آخر لكن الآن ما في شيء يعلق فإذا كمل على حديث عائشة حسن. نعم. نعم. هذا هو السنة هذا هو الكامل لكن لو مس ذكره بعد ذلك أو خرج منه ريح يعيد الوضوء. نعم. قال ولا يجب. نعم. نعم لو مس ذكره في الغسل يعيد الوضوء أو خرج منه ريح بعد ما توضأ. نعم. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. نعم. في غسل الجنابة إذا روى أصوله. نعم هذا هو أصول. لا يجب نقض الشعر وإنما روى أصوله وكذلك في الجنابة وكذلك في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة لكن الأفضل للمرأة يستحب لها تنقضه في الحيض والغسل في الحيض والنفاس لأن مدة تطول فإذا نقضت يكون أفضل. جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفننقضه لغسل الجنابة وفي لفظه والحيض قال لا فدل على أنه لا يجب النقض وإنما يستحب في الحيض في غسل الحيض والنفاس لأن المدة تطول أما الجنابة تتكرر فلا ينقض الشعر معناها تنقض شعرها يعني العمائل والجدائل تنقضها وتكد تكد الشعر من باب النظافة، وإن روت وصل الشعر فلا حرج. نعم، هذا باب الاستحباب. نعم. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. بغسله، وإذا نوى. قال: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. يعني إذا استنجى ونوى بغسله أن يصلي، نوى بغسله الغسل والوضوء جميعا، استنجى ثم نوى بغسله الأمرين ولو لم يتوضأ وعمم جسده بالماء، ارتفع الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. فإذا استنجى ونوى بغسله الأمرين الوضوء والغسل ارتفع وصلى به ولو لم يتوضأ. والقول الثاني أنه لا بد أن يتوضأ، وهذا هو الأحوط، يتوضأ يغتسل غسل كامل مثل ما سبق في الحديث، يتوضأ أولا ثم يكمل غسل، أو يعمم جسده بالماء ثم يتوضأ، هذا هو الأحوط. أما على ما شعر في المذهب أنه إذا نوى الحدثين دخل طهارة الصغرى في الكبرى وارتفع وصلى به، لكن الأحوط أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم، هو القول الثاني أنه لا يجزي، رحمك الله، أنه لا بد من الوضوء إما قبل الغسل أو بعده. نعم، هذا هو السنة، هذا هو الكمال السنة. ها؟ إيه؟ لكن ارتفع الحدث عن أعضاء الوضوء، لا يزال يرتفع عنها شيء بعد شيء، كل ما غسل العضو ارتفع عنه. نعم. قال: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. نعم، كذلك إذا تيمم عليه غسل عليه جنابة وليس عندهما ثم يتيمم يريد أن يصلي، ارتفع الحدث الأكبر والأصغر. التيمم ما في إشكال، لأن التيمم واحد للغسل وللوضوء، بخلاف الغسل غير الوضوء، الحدث الأصغر له الوضوء والغسل له تعميم. إشكال على الأخيرة هذا التيمم. عندك شيء؟ وإذا نوى بغسله؟ إيه، لا التيمم. طيب، وإذا نوى بغسله؟ نعم، إشكال عليه. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج. نعم. وهو صفة الإجزاء لما سبق. وعنه نعم. لا يجزئ الغسل عن الوضوء، لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، هذا الرواية الثانية، وهو الأحوط. الأحوط أنه لا بد أن يتوضأ، والأفضل أن يقدم الوضوء، يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يغسل رأسه يثرون على رأسه ثم شقه ولا مثل شقه ولا سهل، هذا هو الأفضل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الأجزاء يعني التعميم، يعمم بدأه بالأجزاء من دون أن يتوضأ ومن دون شقه الأيمن وشقه الأيسر، من دون لاحظ الترتيب، بدون ينوي للطهارتين. لا ينوي، لابد من هذا، إذا ما نوى ما ارتفع، لابد ينوي الطهارتين، يستنجي أولا ينوي الطهارتين ثم يستنجي ثم يكمل الوصل. أما إذا ما نوى ما ارتفع الحدث بالاتفاق قولا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لابد من النية. لكن الصواب القول الثاني، الأحوط أنه لابد أن يتوضأ حتى ولو نوى، ما يجزيه ولو نوى، هذا القول الثاني. نعم، الرواية الثانية. نعم. ها؟ هذا ايش؟ هذا الشرح ولا؟ متن؟ الشرح معروف. نعم. الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين. طيب، وين نوى؟ قول وين نوى؟ وين نوى بالتيمم؟ الجملة الأخيرة. عبارة قال لما سبق. إيه بس. نعم. كذلك لو تيمم الحدثين قال لما سبق. هذا شرح المقدسي هذا؟ ها؟ الشرف المقدسي. وإن نوى بعضها قال لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس للأمر من عمله إلا ما نوى. ليس للمرء. نعم. نعم. قال: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. نعم، إذا ما نوى إلا الجنابة بقي عليه، لا بد يتيمم للحدث، إذا نواهما ارتفع. نعم. باب التيمم. بارك الله فيك. استجمام لا بد فيه. نعم. ايش؟ ايه مثل ما الجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني الغسل الكامل يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل المجزي. نعم يعمل عم بدل لكن يتوضأ، الصواب الأحوط أن يتوضأ. نعم ما ذكره لأن في خلاف، أقول في خلاف من النواقض مختلف فيه لكن مختصر ما مشى عليه هنا على المسألة. في خلاف هل ينقض الوضوء؟ جاء في حديث ضعيف في حديث أنه من حمله فليتوضأ، من حمل الميت فليتوضأ، أو من غسل فليتوضأ. نعم ها وش فيه؟ هذا وجوده كالعدل، ما هو بعبادة. لا لا بد ما يفيد، لا بد يتوضا وضوء اهل الصلاه، لا بد يتوضا. نعم بالنسبه للعباده هي اذا نوى بغسله طهارته كمثل الصلاه، كان الرجل يريد يصلي الظهر واراد ان يصلي السنه اللي هي السنه الراتبه، هل تدخل معها؟ لا ما تدخل. نعم نعم نعم لا لا الصوبعة ذكر نقل نويل الإجماع على أنه عام. نعم قال تعالى أو دم مسوحا، دم مسوح بالإجماع نجس. نعم ها إذا استصحاب للطهارة عمر مستمر، ربط عمر مستمر جرح عمر، وإذا قطع الصوت يعمل هو مستمر الجرح، ما يستطيع على هذا ما يستطيع منع الجرح. نعم